Thank you.

فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وَقَالُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ